الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزل عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذوي الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأمر سبحانه وتعالى بأن ندعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى، وأن نتعرف على الله سبحانه وتعالى، أن نعبده ونوحده لا شريك له. وكما ذكرنا من قبل أن كلما الإنسان بيتعلم معلومة، المعلومة فارقة في حياة الإنسان، كل إنسان ما بيتعرف معلومة زائدة في باب من أبواب العلم، كل ما هذه المعلومة بتساعده في أن حياته تكون أفضل. لو طبيب بيتعلم الطب ويتعرف على معلومات زائدة، فهو بيستطيع ان هو يحتمي من امراض متوقعة بمجرد معلومة زائدة. لو مهندس عنده معلومة زائدة في مجال البناء، فهو بيستطيع ان يكون بناؤه اكثر صلابة واكثر متانة، ويستطيع انه يصل الى اعلى الدرجات او اعلى النتائج باقل مجهود. كلما الإنسان بيتعرف على معلومة واحدة هي فارقة في حياة الإنسان، وبالذات في عصر المعلومات، إن في أجهزة الآن وظيفتها فقط جمع المعلومات. يقول لك: لا، ده أنا ممكن أمنع الجريمة قبل ما تحدث الجريمة بمجرد معلومة. في ناس بتهتم بالمعلومات جدا، كل معلومة بيجيبها بيحللها بيفكر فيها ويعيدها ويعيد دراستها. ليه؟ لأنها معلومة فارقة. وأشرف المعلومات على الإطلاق، أشرف المعلومات على الإطلاق هي المعلومة عن الله. كل ما الإنسان بيتعرف على الله، كل ما حياته تختلف. معلومة واحدة في علاقتك بربك، أو في معاملة الله، أو في صفة من صفات الله، أو في أمر من أوامر الله، في حكمة من حكم الله، بتغير حياة الإنسان. إنسان ممكن يكون عايش حياة في غاية السعادة، وبعد كده يجيله خبر يقول له: الحق ده فلان مات، الحق ده التحليل بتاعك طلع سيء، الحق ده انت خسرت فلوسك، الحق ده سقطت. فالراجل يعيش الحق ده انت ما تقابلتش في المقابلة، فالراجل يعيش على اثر هذه المعلومة نوع من انواع البلاء، ثم يعني يكتشف ان المعلومة كانت خاطئة. مثلا هي نفس المعلومة في نفس الموضوع، يقول له: الحق ده معلش طلعت غلطة، انت طلعت ناجح. حياته بتتغير في معلومة. فمهم جدا واحنا بنتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نستقصي المعلومات. وكما تكلمنا من قبل ان اشرف علم على الاطلاق والعلم عن الله، وانه لا احد يحيط بالله علما، فنحن لا نستطيع أن نتعلم عن الله إلا بمقدار ما علمنا الله عن نفسه. الله لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى. فأنا ما أقدرش أتعرف على الله، لأن الله متفرد في ذاته، ليس كمثله شيء، ليس في صفاته أحد، ليس في ذاته أحد، ليس في أفعاله أحد. مش عارف أقيس على الله سبحانه وتعالى، لا تضربوا لله الأمثال. فالله هو واحد فقط، هو واحد أحد، فرد صمد، فأنت مش تعرف تضرب الأمثال ولا تعرف تقيس. فليس هناك ثم طريق للمعلومات عن الله إلا الله. لذلك أنا أعظم الكتب التي تتكلم في العقيدة، أعظم الكتب التي تتكلم عن الله هو القرآن الكريم. إن إحنا ربنا سبحانه وتعالى أذن لنا أن نتعلم عنه سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. هو سبحانه وتعالى تحدث عن نفسه، إنه هو لم يترك إنك أنت تفكر وتتخيل، إنما هو سبحانه وتعالى علمك عن ذاته وعلمك عن صفاته وعلمك عن سننه في المعاملة وهو سبحانه وتعالى لا يتغير، الإنسان لا يتغير، وجه العالم يتغير، السماء تتغير، الأرض تتغير، النبات يتغير، حال الإنسان يتغير في كل لحظة من اللحظات، في كل لحظة من اللحظات الإنسان بيتغير، والله سبحانه وتعالى سننه لا تتغير، لا تحابي أحد، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فالله سبحانه وتعالى حي قيوم، الله سبحانه وتعالى رحمن رحيم. لذلك واحنا بنقرأ القرآن ما تعديش على الآيات اللي بتذكر ربنا وتنام أو تمرر أو تكبر دماغك، الآية اللي فيها ذكر ربنا أقف، لأن دي معلومة هتفرق معاك في عمرك. لما ربنا يقول وهو الولي أو هو الرحمن وهو الغفور وهو الودود، أقف. هو يعني إيه الودود؟ والعرب استعملوا اللفظة دي فين؟ واللفظة دي معناها إيه؟ وإيه المعنى الذي يأتيني والمعنى المستفاد من هذه المعلومة؟ ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يتكلم عبثا، سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان أسودا ولم يتكلم عبثا، ما فيش كلمة ملهاش قيمة. لما واحد بيتكلم راجل مثلا عنده علم ولا راجل عنده حكمة، فأقول لك لا استنى بس، أنت ده راجل كلامه موزون، ده راجل بيقول لك كل كلمة هتفرق معاك، ده راجل بيلخص لك تجارب الحياة في كلمات دقيقة بسيطة، في جمل بسيطة. فتخيل إن الله سبحانه وتعالى يتكلم عن ذاته، فما تمررش الكلام، ما تعديش الكلام وتقول إيه أصل دي حاجة إيه اللي وراه، لا لا مش اللي وراه، أقف واربط. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. إن مفتاح قلبك إنك تفهم، مفتاح قلبك إنك تتعلم عن الله، وكل ما الإنسان بيتعرف على الله كل ما بيزداد أملا، وكل ما حياته بتكون أرقى وأسعد، وكل ما الأمن بيدخل في قلبه، السعادة تدخل في قلبه. قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إن الأمن عكس الخوف، والحزن عكس السعادة. فأولياء الله لا يخافون ولا يحزنون، هم لهم يعمل إيه؟ يسعدون ويطمئنون. واحد مرتاح آمن بربه، ليه؟ هو في معلومة وصلته عن ربه فهو آمن. إيه المعلومة ديت؟ إن ربه مهيمن على كل شيء، فخلاص أنا مرتاح، هو أنا مش قلقان. ليه مش قلقان؟ هو سبحانه وتعالى الأمر كله يرجع إليه، وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المجعى، إليه يرجع الأمر كله. فربنا سبحانه وتعالى ذكر سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أسماء له، هي أسماء لذات واحدة، لكن كل اسم له صفة مميزة فارقة عن الاسم الآخر، له معنى مميز فارق عن الاسم الآخر، له معاملة خاصة عن الاسم الآخر. فلما ربنا سبحانه وتعالى يذكر وهو الغفور الودود، غير لما يقوله هو العزيز الرحيم، غير ما يقوله هو العلي العظيم، لما يقول إنه كان يؤمن بالله العظيم، غير لما يقول وما نقوا منه لا يؤمن بالله العزيز الحميد. إن هم لما نقموا العزيز الحميد، غير لما نقموا الله العظيم. هو هنا أرادوا التعظيم لنفسهم، وهنا أرادوا العزة لأنفسهم. هنا كانت مشكلتهم إن هم إن الله يحمدهم لا يحمدوا، فكانوا هم عايزين يبقى هو ليه هو الحميد مش ربنا الحميد. فنقموا من المؤمنين أنهم أكثر من ذكر الله وأكثر من الثناء على الله. والمؤمن كل ما هو متعلق بربه، كل ما هو لو قاعد يذكر رب. عرف رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني هو قاعد مع نفسه كده، قاعد يعمل ايه؟ قاعد يثني على ربه، قاعد يذكر ربه، يذكره باللسان ويذكره بالفكر، ان هو بيذكر الله ففاضت عينه. فاض عيناه، ده واحد متأثر قوي. ايه اللي خلاه يتأثر قوي كده؟ تأثر بذكر ربه. ان واحد لما بيجي ينطلق، بينطلق في علاقته مع ربه، هو عنده منطلق بينطلق منه. هو لما بيجي ينفذ حاجة، لما بيحصل تعارضات، هو بيبقى قاعد يفكر كده، هو انا هنفذ كلام مين؟ فحصل تعارض ما بين فلان وفلان، ما بين رأي فلان ورأي فلان، ما بين توجه فلان وتوجه فلان، أنا أقرب من مين؟ هل أقرب من فلان ولا أقرب من فلان؟ فهو مع نفسه في ذكر ربه وفي حياته منطلق من أمر ربه، وفي عقله وقلبه مؤمن في ربه، يطمع فيما عند الله، يرجون. قال وترجون من الله ما لا يرجون. إن أنت بترجو ما عند الله، تطمعون فيما عند الله، يرغبون إلى الله. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، إنك بترغب فيما عند الله. فالحياة مختلفة تماما مع كل معلومة عن الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني أنبه مرة أخرى أن أفضل العلوم والعلم عن الله، وأنه ينبغي على الناس أن تتعرف على الله سبحانه وتعالى. وأهل الحق وأهل الإيمان هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. إنه كلما بتعرف على الله كلما بتفهم سننه، كلما بتطمئن، كلما بتعرف على الله كلما بتفهم قوته، فكلما بتزل الله سبحانه وتعالى، كلما بتضعف بين يديه، كلما بتحقق عبودية أكثر. النهارده إن شاء الله نتكلم عن اسم الله الولي. العرب يطلقوا الولي، يعني إيه ولي؟ يقولوا ولي فلان مولانا، وفلان ولي فلان، وفلان ولي اليتيم، وفلان ولي الأمر، وهؤلاء أولو الأمر. يعني إيه ولي؟ يقول لك ولي الذي يتولى أمر فلان. يعني إيه يتولى أمر فلان؟ يعني واحد خد مهمة وبيعملها. فلان مولانا، يعني إيه مولانا؟ نظرية مولانا. يعني إيه مولانا؟ يعني يتولى أمرنا. إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه سبحانه وتعالى هو الولي الحميد. قال الله ولي الذين آمنوا، وقال ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم هو أسرع الحاسبين، وقال وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فذكر سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أنه هو الولي وأنه هو المولى سبحانه وتعالى. فيقولوا يعني إيه ولي؟ العرب بيطلقوا اللفظ ولي ده على إيه؟ يعني عشان أفهم هذا المعنى في كتاب الله محتاجة أرجع هو المعنى ده موجود فين وبيبث فين وبيتقال عليه. يقول لك فلان يلي فلان، يعني جاي وراه. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، يعني إيه؟ يعني لما تيجي تقاتل ما تروحش تقاتل الكفار كلهم، قاتل إيه؟ اللي بينك وبينه عداوة وهو الأقرب، انك بتختار عدوك. ان فليأكل مما يليه، يعني مما يليه يعني ايه؟ يعني امامه الاقرب اليه. فيقولوا الولي القرب، ولا فعل، الولي الفعيل. فدي صيغة مبالغة، انه مش فعل، انه فعل وفعل وفعل وفعل وفعل وفعل وفعل وفعل. فهنا ايه؟ أكثر من فعل الفعل. فده اسمه مبالغة في إيه؟ في عدد مرات الفعل، أو مبالغة في كيفيات الفعل. يعني لما يقولوا صيغة مبالغة إما تدل على كثرة العدد أو على إيه؟ على كيفية عظيمة. فلما يقولوا والله غفور، يبقى هو كثير المغفرة أو واسع المغفرة. يعني يغفر ذنوب كتير أو يغفر ذنوب كبيرة. مع انه لما يغفر ذنب واحد او يغفر اللي هو عبد واحد او يغفر ذنب بسيط هيبقى اسمه غافر، لكن غفور ده ايه؟ ده صيغه مبالغه. فيقولوا الولي القرب الذنوب. ويقال تباعد بعد ولي، يعني كان قريب وبعدين ايه؟ بعد. كل مما يليك يعني كل مما يقاربك. وقالوا في حاجة اسمها ولي وفي حاجة اسمها عدوي. العدو عارفين ده انتم بالعدوة الدنيا هو بالعدوة القصوى. يعني ايه العدوة؟ يقول لك العدوة المسافة المباعدة، يعني انا بعيد عن فلان فانا بيني وبينه ايه؟ عدوة. عشان كده يسمى العدو ايه؟ لما يكون بعيد عنك بيسموه ايه؟ يسمى العدو، لانه بينك وبينه عداوه. يعني بينك وبينه يعني مباعده. وفي بقى الولي اللي هو القريب عكس البعيد الايه؟ القريب. ففي ولي وفي عدو. وكان الاصل في البشر انهم لابد ان يكون هناك بينهم اختلافات، ولابد عند الاختلافات من ترجيح جهه. وهذا سنه متعارف عليها. يعني اوعى تتخيل في يوم من الايام ان العالم كله هيعيش في سلام وتبات ونبات ويخلفوا صبيان وبنات. ما انت اجر غلبان في عقلك، مش غلبان في دينك، غلبان في عقلك. لم ياتي على الناس زمان لم يتصارعون فيه. ده مساله كان ابني ادم اتنين بس، واحد قتل الثاني. ففكره ان في صراع سيظل الصراع الى يوم القيامه. انا بقى نعيش عشان يبقى الناس كلها عايشه في هناء وجمال، وده كلام ايه ممكن حضرتك ايه تكتبه في ملاحظات دقيقه وتبعته لواحده حالمه زيك كده وايه وتعيش في جو ايه يعني خزعبلي حلو والله، ممكن نعيش يعني تعمل فيلم مثلا. لكن هذا ليس بحقيقه. فالبشر هم البشر، تتنازعهم اراء واهواء وصراعات وشجارات واقتناسات وظلم البشر. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لا، الإنسان مش ظلوم ومش جهول، خلاص أنت حر. هو حقيقة الإنسان ظلوم جهول. الإنسان يحب المال ويأكل التراث أكلا لما يعني، ويقتل في هذا ويسرق في هذا وهكذا. ولهذا بعث الله الرسل وأنزل الكتب وابتلى الله الخلق. فخلينا نعيش الحقائق عشان ما نقعدش نعيد اكتشاف الحقائق مره ثانيه. الحقائق هي ليه؟ هي الحقائق. يعني بلاش نعيد. واحد يقول لك ايه، انا ايش ضمني ان انت موجود؟ ما احنا عايشين في العالم الموازي يا جد والله. يعني انت شايفني نمله مثلا؟ اذا كان ده عقلك خليك بقى في عقلك، ربنا يعينك، ربنا يعني ربنا يسهل لك بعقلك ده. لكن احنا عندنا حقائق عايشينها، فلا بد ان تفهم هذه الحقائق. هذه الحقائق انت بتاخدها منين؟ مش من تجارب البشر، وان كانت تجارب البشر لها معنى من معاني الحقائق ولها مدخل من مدخلات الحقائق. لكن الاعظم ان ربنا بيلخص لك الحقائق كتاب الله، ربنا بيعلمك. فقال ولا يزالون مختلفين الا ما رحم ربك ولذلك خلقهم. هيفضل الناس مختلفين، هيفضلوا. فالانسان اذا اختلف هيحتاج ان هو يفكر، هو انا اقرب من مين وابعد عن مين؟ فيقولوا فلان ولي فلان، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الكفار والمنافقون بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يعني إيه أولياء بعض؟ يعني أقربهم بعض. يعني إيه أقربهم بعض؟ حبا، ده حاجة في القلب، ولا جوارحا ومعاملة؟ يعني ده حاجه قلبيه كده. والله يا جماعه انا راجل، بما اني انا مثلا شغال في شغلانه معينه، فانا اي حد بينتمي لهذه المؤسسه انا احبه. يقول له يا اخي ده انا لما عرفت انك انت شغال الشغلانه دي ده انا اتبسطت. ليه؟ اصل انت احنا بينا وبين بعض ايه؟ رحم هذا العمل. يقول لك المهندسين بيميلوا لبعض، الاطباء بيميلوا لبعض، الضباط بيميلوا لبعض، القضاة بيميلوا لبعض. يقول له ده انا قاضي. يقول له طب انا كمان قاضي. بجد؟ طب انت فين؟ طب انا فين؟ هما بيميلوا لبعض، منهم تقارب، تقارب في العمل، تقارب في المنطلق، تقارب في الدراسة، تقارب في ادوات التفكير. فربنا سبحانه وتعالى بيقول المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. هنا التقارب على اساس ايه؟ على اساس ربنا، ان هو امن بربه وهذا امن بربه، فاصبح كل مؤمن بربه له عنده مكانه. قال الذين يتولون الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه وياتون الزكاه وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. ان هو اصبح عنده معنى في قلبه ان هو تولى الله، فتولى من امن بالله. يعني ايه تولاه؟ يعني آمن به. طب أنا عادي، ما أنت مؤمن بالبشرية كلها، البشر كلهم إخوات، صح ولا أنا غلطان؟ اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الذي رحمك. هتقتل اخوك في البشريه؟ ما هو رحمك، ده كان ابوك يوما ما. ان الله كان عليكم رقيبا. لا لا، معنى الايمان معنى اضافي على معنى البشريه. وجعل الله عليه الولايه، يقولوا هنالك الولاية لله الحق، يعني الولاية أو هناك، يقولوا هل هي الولاية؟ يقولوا آه الولاية. يقولوا يعني الولاية؟ يقولوا الولاية يعني النص ده. قال له أنا اتنين أصحاب ماشيين مع بعض، فبيقول له أنا أكثر منك مالا وأعز نفسا. قال له أنت عارف أنا شغال إيه؟ قال له شغال إيه؟ أنا شغال في الجهة الفلانية. وبعدين أنت فقير يا ابني، أنت تتكلمش معايا يعني، فقير وحقير يعني الاتنين في بعض. أنا بقى غني وعندي عزوة. قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. قال له عز نفرا يا عم، احنا هو احنا هنقعد نتعامل على الفلوس وعلى مين مين أقوى من مين؟ خلينا نتولى الله، خلينا ننصر دين ربنا، خلينا بينا وبعد معيار الوحي. قال له كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي. قال له انا متولي ربي، انا قريب من ربي، مش ما يهمنيش قوي كثرة المال ولا كثرة المنصب وكثرة العزوة، انما انا ايه، انا متولي الله، ومن تولى الله فقد نجح فلح، لن يخسر احد، ومن خسر الله فقد كل احد. قال له يا عم انا بص، انت بتتكلم عشان الجنة؟ على فكرة انا عايز اقول لك، لو دخلت الجنة انا لو مت انا وانت انا هبقى اعلى منك في الدنيا واعلى منك في الاخر. عارف ولا ايه؟ وددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. يعني انت اصلا عايش، هتعيش ضايع في الدنيا وفي الاخره كمان، وانا احسن منك في الدنيا واحسن منك في الاخره كمان. قال تعالى فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، يعني هنالك ظهر أن الله إذا نصر أحد فلن يخذله أحد، وأن الله إذا أراد بعبد رفعة فلن يذله أحد، إنه لا يذل من وليت. يعني لا يذل أو لا يذل من وليت؟ لا يذل يعني لا يذله أحد، لا يذل يعني هو نفسه إيه؟ أبدا لا ينزل لأحد. إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. يعني لا يذل من وليت، لا يذل من وليت. يعني لا يذل من وليت، يعني إذا تولى الله أحد، إذا قرب الله أحد، فأبدا لا يقضي أحد على ذله، ذل هذا العبد الذي تولاه الله. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. ألا في الشيطان ما بيخوفش إلا مين؟ إلا من تولى الشيطان. يعني الشيطان ما يقدرش يخوف المؤمنين الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا عيب بن مسعود. قال لهم الحقوا، ده انا عايز اقول لكم على حاجه، ده انتوا هتروحوا في 60 مصيبه، ده العرب جمعوا لكم كل فارس وعندهم من القوه ما يستطيعون ان ينتصروا عليكم. والصحابه مقتول منهم 70 واحد الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قالوا يا عم يخشونا ايه؟ انت متخيل العرب يخوفوني؟ الشيطان يخوفني؟ الانس والجن يخوفوني؟ قال فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال له انا مش مهم. قال له عم انا معايا ربنا. طب معاك مين؟ شويه اسلحه، شويه فلوس، شويه عدد عتاد، شويه خطط حربيه، معاك مجتمع قوي يقدر ينصرك؟ انا معايا ربنا، فنعم المولى ونعم النصير. فيقولوا الولي ضد العدو. العبد إذا تولى الله أو إذا تولى على أمر الله يتولاه الله. وقالوا الولي ده مولانا. يقول لك كان زمان في عبد وفي سيد. في قانون بعد الحرب العالمية بالغى العبيد. في بعض الدول لسه ما طبقتش القانون، يعني لسه في بعض الدول عندهم عبيد يعني. على الحرب العالمية الثانية العبيد كان زمان يقول لك ايه؟ يقول لك الولي ده المول اللي هو المعتق والمعتق. يعني السيد نفسه بيتقال عليه ولي، والعبد بيتقال عليه برضه ايه؟ ولي. شوف البشر لما بتسلطوا على بعض، يعني هو خلقوا ربنا خلق آدم وأنزل حواء وتناسلوا، عمل إيه البشر في بعض؟ استعبدوا بعض وبقوا عندهم طبقات. يا عمي ما احنا كلنا كنا اخوات. هو ده البشر، عشان ما يجيش واحد يقول احنا نعيش بقى في سلام ونبات ونخلف صغير. والله انت راجل طيب، خليك انت في الجامع بس. انا العالم يتسارع وسيظل يتسارع، هذه حقيقة. فهنا يقولوا الولي الذي يعتق، المعتق والايه والمعتق، يعني السيد بيتسمى ولي والعبد بيتسمى ولي. يقول لك اوليائي، اوليائي دول ايه؟ العبيد يعني بتوعه. او العبيد يقولوا ايه؟ فلان مولانا. يعني ايه مولانا؟ يعني ايه فلان سيدنا؟ يعني ده الكبير بتاعنا، ده اللي ايه احنا عبيد عنده. وقالوا الولي الناصر الجار الصديق المحب، بعضهم اولياء بعض، يعني بعضهم ينصر بعض على رابطة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن أبي أو آل أبي ليسوا بأوليائي. بيقول إنما لهم رحم أولها ببلالها. قال أنا مش دايما يقول لك أنت فلان غلطان، يعني هات مثلا شاب كده وقول له أبوك غلطان، يعمل إيه؟ انت اللي غلطان يا عم، بس اصبر. طب اسمع المشهد، طب يعرف الموقف ايه. هو دايما هينصر ليه؟ لوالده. في واحد بينصر لوالده، في واحد بينصر لشيخه، في واحد بينصر لقومه، في واحد بينصر لماله، في واحد بينصر لاصحابه. يقول لك اصحابه غلطان، يقول لك لا لا هم يتضربوا بعد كده نشوف. يا ابني طب انت ما حكمتش، ما انت مش عارف. لا لا لا ادام ضرب صاحبي يتضرب وبعد كده نشوف. تقول طب بس احكم، طب حاول تفكر، طب انت جاي بتظلم، طب صاحبك اللي ظالم. هو بقى قفلت مش صاحبي يبقى اكيد صح. في ناس عندها ايه نوع من انواع الولايه، هو بيتولى. يقولوا الولايه هنالك الولايه، يعني هنالك النصر، او هنالك الولايه. يقولوا فلان ولي يعني سلطان، ولي الامر يعني ايه صاحب السلطه. والسلطه سلطه ادبيه وسلطه ماديه. السلطة الأدبية لأهل العلم. قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني العلماء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لأن الله جعل للعلماء طاعة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم طاعة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مادية ولا طاعة أدبية؟ يعني أنت هل في قانون يسن على أن من خالف النبي صلى الله عليه وسلم يعاقب؟ عقف الأخيرة. لكن عادي لو واحد النبي صلى الله عليه وسلم عايش وقال له اعمل كذا وما عملش هيحصل ايه؟ وحب. بس ربنا امرك انك انت ايه تطيعه صلى الله عليه وسلم. وجعل العلماء ورثة الانبياء، فجعل للناس على العلماء طاعة، وجعل لمن يطبق الشرع ويقوم به على الناس طاعة. ليه السلطة الايه المدنية، ليه السلطة الشرعية. لان هو ان انت على قدر ما بتطبق ايات الله على قدر ما يجعل الله لك على الناس ايه طاعة. يقولوا قول الامر اللي هم ايه اهل الملك الذين يحكمون بالشرع، لان ده مصطلح شرعي، او اهل العلم الذين يبثون الشرع. طب افرض اهل العلم ماشي بدماغه عايز يستعبد الناس لنفسه، يقولوا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طب افرض اهل الملك عايز يستعبد الناس ويمشي ناس على دماغه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بل لا طاعة مطلقا إلا في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. أن الله لم يجعل للناس بعضهم على بعض طاعة إلا بالإيه؟ إلا بالشرف. فيقولوا هنالك الولاية، الولاية يعني الإيه؟ يعني النصر. أو هنالك الولاية، يعني إيه الولاية؟ يعني الملك والسلطان. وهنا يقولوا الولي، هل هو ملك سلطان سبحانه وتعالى له السلطة وله الملك وله الملكوت سبحانه وتعالى، بمعنى أنه مالك الملك، وأنه سبحانه وتعالى من يتولى أمر جميع العباد، لأنه سبحانه وتعالى حقيقة هو ملكهم، هو الذي يحيي ويميت، هو الذي يطعم ويجيع، هو الذي يرزق سبحانه وتعالى، هو الذي يملك سبحانه وتعالى، إليه يود الأمر كله. انه يقول لك فلان تولى امر نظافه المسجد وبعدين عمل ايه؟ دخلنا عشان نصلي لان المسجد مش نظيف. يعني حتى المهمة اللي انت خدتها مش عارف تعملها. فلان تولى امر ان هو يقوم على الطيور ياكل الطيور كل يوم، ده مش هو يرزق الطيور، ده هو بس هيجيب الايه، هيجيب الاكل يحطه في الطبق عشان الطيور تاكل. وجي في يوم تعب ولا مرض ولا سافر ونسى الطيور، فالطيور نامت او قاعد او مرضت. فلان تولى امر شيء معين من امور الدنيا فلم يستطع ان يستمر فيه. ليه؟ لانه بشر. فيقول لك احنا نعين بقى عليه مراقب، ونعين على المراقب متابع، ونعين على المتابع محاسب. عشان ايه؟ عشان مهمة تؤدى في البشر. فكيف والله يتولى امر جميع المخلوقات؟ ان الله الولي وحده لا شريك له. فيقولوا هل يطلق الولي للعموم ولا دي معاملة خاصة للمؤمنين؟ يعني الله ولي الذين امنوا، لكن ينفع نقول الله ولي البشر؟ الله ولي الكفار؟ فيقولوا حسب بقى معنى الولي. لو انت عايز تتكلم على النصرة والقرب والمودة، من عادى لي وليا وإن الله سبحانه وتعالى ودود مع عبادي، لا مش هينفع تقول إن هو ولي الكفار ولا ولي البشر. هتقول إيه؟ هتقول الله مولاكم الحق، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، يعني الذي له السلطان كله والملك كله سبحانه وتعالى على الخلق. لو أنت هتقصد بالولي المعنى الخاص اللي هو معنى أنه سبحانه وتعالى هو يتولى عباده بنصرته وبهدايته وبعطائه وبتوفيقه وبقبول الزلات وبمغفرة الزلات، اللي هي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا. الولي الذي يتولى عباده المؤمنين بأن يراعي وأن يجبر كسرهم وضعفهم وعجزهم ومعاصيهم. لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، وقول له يا رب أنا ضعيف فأنا بغلط وبنسى، فيا رب لما تمرني بحاجة أنا ضعيف وبنسى، فلا تؤاخذني بهذا النسيان وهذا الخطأ. الخطأ إن الواحد عمل حاجة بغير عمد، أو أحيانا عمل حاجة بعمد لكنه يظنها صحيحة وهي خاطئة. يقول له هو الخطأ ده ايه؟ يعني في حاجة اسمها الخطيئة. يقول له الخطأ غير الخطيئة، هما الاثنين خطأ. يقول له لا، بس الخطيئة انت فعلت فعل وحرام. يقول له ما انا عملته خطأ. يقول له لا، بس الخطأ هنا هو ان الانسان يفعل فعل، هذا الفعل يا اما يفعله بغير عمد، يعني يفعله خطأ بغير قصد ان هو يعصي، او انه يفعل فعل بعمد لكنه يظن ان هذا الفعل ايه؟ صحيح وهو مخالف الصواب، فده بيتسمى ايه؟ خطأ. فربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على دي. يا رب احنا في امم قبل كده حملت الدين ثم لم تحمله، فيا رب اجبر كسرنا، يا رب علمنا واجبر ضعفنا. يبقى الانسان ممكن يضعف وممكن ما يتحملش، لان التكليف غريب عليه، صعب عليه. وبعدين ممكن بقى ما يضعفش ويتحمل ويجي يعمل ويعمل غلط ويتبع هواه ويتبع شهواته ويحرف الدين او يمشي في سكة غلط او يعمل معاصي. فقال ولا تحملنا ما واعفو عنا، ان احنا اذا اخطأنا اعفو عنا. فهنا يقولوا ايه الولي دي؟ ده معنى خاص من معاني الولاية، معنى ان هو بيعاملك معاملة ولي الامر. عارف لما يقولك الطفل في المدرسة اخطأ فهتقولي ولي امره، فولي امره هو اكثر واحد قريب منه حريص على مصلحته، فيقول له ابنك وجدنا عنده ميل للعنف، فانت بلاش في البيت لما تتخانق مع مراتك تضربها بالايه، بحاجة أو تزعق بطريقة معينة، لأن الولد بيلقط وأنت قائم على إصلاح هذا الولد. لقينا عند الولد عند حضرتك، العند ده هو يجيبه من حد من اتنين، يا حضرتك يا أمه، فبلاش يبقى نتعامل في البيت بمساحة العند. لقينا عند الولد ألفاظ بذيئة، فالولد ده بيجيب الألفاظ دي منين؟ يا منك يا من أمه، فبعد إذنك حاول تحافظ على ألفاظك والولد قاعد. وحاول على فزك حافظ على فزك عموما عشان ايه الله يبغض الفحش البذيء. لكن لو انت مش بتفهم لنفسك فالطفل ده يهمنا زي ما هو بايه بيهمك او يهمنا ان احنا نفهمك ان احنا واحنا قائمين على تعليمه انه عنده مشكله معينه في باب معين. فيقولوا هقول الكلام ده لمين؟ يقولوا هادي الكلام ده لمين؟ لولي امره. يعني ايه ولي امره؟ يعني الذي يتولى اصلاحه القريب منه الذي هو يحرص على ان يكون في مكانه عاليه. واحيانا يكون الولي مش امين فيقولوا ده ولي ايه؟ سفيه. فهنا العرب بيطلقوا الولي على القريب، بيطلقوا الولي على عكس العدو، بيطلقوا العلي على السيد، بيطلقوا العلي الولي على العبد، بيطلقوا الولي على الصاحب والشريك، بيطلقوا الولي على النصير. ان واحد بينصره يقول لك فلان تولى فلان. نبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع لكم طعاما من مواليكم فاعطوه لقمه. حديث صحيح، اعطوه لقمه او لقمتين، أو قال فليجلس معكم فإن لم تفعلوا فأعطوه لقمة أو لقمتين. لأنه تولى إيه؟ تولى أمر الطعام وتجهيزه. واحد قال له واحد أبو خروف خادم، فقال خروف أم بعد ما أكل خروف عمل إيه؟ أم بعد ما طبخ خروف عمل إيه؟ أم حطه وقعد هو وأصحابه يأكله والخدام إيه؟ اللي طبخه ما دقوش، هيبقى عينه فيه طبعا، ما هو اللي طبعه يعني من الادب. فانا اصلا بقول ايه، لو انت هتقعد هو اللي طابخ وهو اللي مجهز، لا عادوا ياكل معاك. شيء الطعام طعام الولي ما يدعى علي الاغنياء ولا يدعى علي الفقراء. شيء الطعام طعام الولي ما يدعى عليها الاغنياء ولا يدعى عليها الفقراء. ان انت لما تيجي تعمل وليمه تعمل ايه؟ يقول لا فلان مشيه وفلان مشيه وفلان مشيه، ده فقراء. قال لا، هو انت عمل الوليمه عشان اغنياء بس؟ دي شر الطعام، هذه شر وليمه. عشان كده يقول لك ايه، دايما طعم الوليمه اللي انت عاملها بايه؟ بالفقراء. يقول له بس اصل الفقراء لو قعدوا مش هينفع يقعدوا مع البشوات. يقول له اعمل لهم وليمه جنبها بنفس الطعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ليجلسه معه، فان لم يستطع فايه؟ قال فليعطيه لقمه او لقمتين. اديله بقى حاجه من الادب، تبقاش جهول. يعني الراجل الاكل مر عليه هو اللي مجهزه. فهنا قال من مواليكم، يعني ايه من مواليكم؟ يعني من عبيدكم. يعني حتى انا عايز اقول لك الخادم مش عبد، الخادم ده راسه براسك. يعني يعني ممكن النهارده يكون خادم عندك وانت الصبح وبعد بعد فتره بسيطه من الزمن انك انت تبقى خادم عنده. ولقد رايت هذا بعيني في مرات عده، ان فلان كان شغال عند فلان ساعي او خادم او سائق، وبعدين فلان بقى من الاغنياء جدا وفلان التاني بقى ايه؟ فضل زي ما هو على وضعه. وهكذا الدنيا تتداول. فلما يقول لك ان الولي بيطلقوا على العبد او على السيد ويطلقوا على النصير، والولايه او الولايه، الولايه بالكسر الملك والسلطان، والولايه بالفتح هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. يعني أن الله سبحانه وتعالى أثاب الداعي إلى الله بأن نصره على عدوه. مين عدوه ده؟ الذي باعد الداعي إلى الله. ولماذا باعده؟ لأنه يدعو إلى الله. يبقى كان محل النزاع هنا كان إيه؟ الله. عشان كده يقولوا لما يجي عرفوا الجهاد يقولوا ايه؟ يقولوا قتال الكافرين، قتال المسلمين ضد الكافرين لاعلاء كلمه الله. يقول لك في محل النزاع بين البشر دايما موجود، اللي هو نزاع ايه؟ سلطه، مين يتسلط على مين. وفي نزاع على البشر دايما موجود، هو نزاع على ايه؟ على المال، مين يبقى اغنى من فلان. لكن هنا هو واحد يدعو الى الله والتاني بيعادي دعوه الله. تخيل بقى ان انت ابنك بتقول له اعمل حاجه وجي واحد قال له ما تعملش دي. مين اللي قال لك تعمل كده؟ قال له ابويا. قال له لا انت وابوك. هنا انت بتتعامل مع هذا الذي يعادي هذا الابن في الامر الذي امرته بتنفيذه، هتتعامل معاه ازاي؟ هتعاديه. ولله المثل الأعلى، يقول الله سبحانه وتعالى من عاد لي وليا فقد أذنته بالحق. يقول لك أنت عارف أنت بتعدي مين؟ ما واحد يدخل مثلا مثلا ايه في جهة من الجهات المعتبرة، يقول لك ده شغال فين؟ بقول له قول له ابوك شغال، قال له شغال في المخابرات، قال له لا عادي يعمل اللي هو عايزه. هو كان رايح يزعله يعني. لما لابوه شغال في منصب مهم عمل ايه؟ عم بص انت اللي انت عايزه اعمله. فهنا الانسان لما بيدخل ويعاني رجل يقول لك ده تعدى على موظف حكومي في اثناء تأدية عمله، هو هنا بيعادي مين؟ بيعادي الموظف؟ يقول لك لا ده الحكومه كلها تقف قدامه. قال لا الحكومه كلها تقف قدامه ليه؟ يقول لك ما هو تعدى على موظف منهم وهم كلهم هيبقوا عاملين ايه؟ عصابه بقى عليه، هيعملوا عصبه عليه. هيتولى بعضهم البعض على هذا ليه؟ الذي فعل هذا ويمسكوا السجارات ليه؟ لان رجل تعدى على رجل منهم. وهكذا جميع الجهات. انت دخلت في اي حته وبعدين ضربت، دخلت مثلا مستشفى وحصل بينك وبين طبيب نزاع، تفتكر الاطباء يعملوا فيك ايه؟ هتلاقي نقابه الاطباء كلها بتتكلم عليك. ليه؟ ما انت تعديت على واحد منهم. انا مش بتكلم ده صحيح، انا بكلمك ان الناس بتعمل ايه. فتخيل بقى، وعلى فكره عايز اقول لك، تخيل بقى انك انت اللي تعدى ده هو مخطئ حقيقه ومحل النزاع اللي بينه وبين هذا الرجل الذي اعتدى عليه كان يهم جميع هؤلاء. تفتكر هيبقى بيعادي مين؟ بيعاديهم كلهم. فربنا سبحانه وتعالى بيقول من عاد لي وليا، يعني من تولني، من تولى امري، من تولى شرعي، من تولى الكلام عني، من تحمل ذكري ثم عاداه احد فان الله يعادي. تخيل بقى انك انت داخل في معركه مع مين؟ مع الله. يقول لك ولم يقل الله انه اعلن الحرب على احد الا في شيئين. مين اللي ربنا اعلن عليهم الحرب؟ الربا وولي الله، امر الله وولي الله. من عاد لي وليا فقد اذنته، بيقول ربنا بيقول انا اعلنت الحرب عليه. تخيل ان واحد داخل هيعلن الحرب عليه، اللي هيعلن الحرب عليه الاداره الامريكيه. تخيل كده دخل عمل مشكله مع السفاره الامريكيه. يقول لك ايه؟ يقول لك ده عم ده هتلاقي البلد كلها تقف قدامك، تقف ضدك ليه؟ يقول لك انت عارف انت حديث مين؟ انت عارف انت واقع مع مين؟ انت عارف قدراتهم قد ايه؟ انت عارف الناس دي متوغله في العالم قد ايه؟ انت عارف الناس دي قوتها قد ايه؟ تخيل بقى انك انت واحد داخل في معاداه مع الله اللي الكره الارضيه لا تساوي عنده ذره في مملكته. ده يتعامل في ايه ده؟ يعني ده جند السماء يعملوا في ايه؟ ده ذرات الارض هتعمل في ايه؟ عارف يقول لك فما بكت عليهم السماء والارض. تخيل ان الارض بتتفاعل. يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. تخيل ان الهواء يتفاعل، الشجر يتفاعل، الماء يتفاعل، ذرات الارض تتفاعل. ان الله اعلن عداوته على عبد. فيقولوا الله الولي، معنى الولي في لغه العرب على دروب عشره. وليت الشيء، جعلته قريب. النبي عليه الصلاه والسلام يقول ليلي منكم اولي الاحلام والنهى. ليلي منكم يعني ايه؟ يعني لما انا واقف في الصف، اللي يقف ورايا في الصف مين؟ ناس حافظه، ناس اولي الاحلام والنهى، يعني راجل مش الاطفال، وانها اصحاب العقول يعني اصحاب القران. ليه؟ عشان الامام لما يغلط يلاقي حد يرده، لما يغمى عليه يلاقي حد يعرف يتصرف ازاي. وهو بيصلي بالمسلمين، امر صلاه المسلمين دي مش امر بسيط. فينبغي ان اللي يكون واقف يكون عاقل، يكون عنده فهم ومعنى من معاني الصلاه، عارف الصلاه بتتم ازاي، عارف اركانها وواجباتها ومستحباتها، عارف لو حصل طارئ يتصرف ازاي. لو مش عارف هيضيع الصلاه. فيقولوا الولي القريب، الولي الذي يتولى الامر، الولي الذي ينصر، الولي الذي يتولى فلان، الولي السيد، الولي الجار، عارف ان انت بتشعر ان هو قريب منك. لما نيجي بنقول الله الولي سبحانه وتعالى، قال الله ولي الذين امنوا، قال تعالى تعلم هذه المعلومه، الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قول له انت عارف المعلومه دي، عارف ان الله يملك السماوات والارض وان انت ما حدش هيتولاك ابدا ولا يتولى امرك ولا يستطيع ان ينصرك ولا يستطيع ان يقوم على خلقك ولا رزقك ولا حاجاتك ولا طعامك ولا شرابك ولا على اغاثتك اينما كنت الا الله الولي وحده. الم تعلم؟ دي معلومة مهمة، انك تعرف ان كل الامر مرجعه الى الله وان الى ربك الرجع وان الامر كله لله، ان الامر كل الامر بيد الله، امر حياتك وامر مستقبلك وامر سعادتك وامر موتك حتى امر جنتك ونار بيد الله. فتولى الله لانه احد، لا احد على وجه الارض، لا مخلوق خلقه الله يقدر على ان يدفع ضر نزل لك من السماء، ولا احد يقدر على ان يعطيك نعمه اراد الله ان يعطيك اياها. مفيش حد، ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، ما فيش من دونه احد وما فيش معاه، هو كله ايه دونه، هو امره نافذ لا يرد امره احد سبحانه وتعالى. قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال له هيفضل في صراع، وصراع الهدى ده مهم، انك تعرف هو مين مجال، مين مصدر هداك، من يهديك من بعد الله، ايه مصدر الهدى في الحياه. القرآن الكريم، الوحي، بس في حاجة تانية ممكن تهديني إلا القرآن إلا الوحي؟ يعني إلا كتاب الله سنة مثلا، في حاجة تانية؟ الله يهديك يوفقك، والطريق إلى ذلك طريق كلام الله وتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى فقط حصرا وقصرا، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. قال له لو أنت طلبت الهدى في غير ما أمر الله لن يهديك أحد. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يبقى الولي الذي يتولى ويقترب سبحانه وتعالى برحمته وعطائه وكفايته وتوفيقه من أهل الإيمان الذين آمنوا به ربا وليا، الذين اعتقدوه سيدا مطاعا، الذين تعبدوا إليه وعبدوه ملكا واحدا فردا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الذين انقادوا في طاعته، هؤلاء الله يتولاهم، أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جمع ولي إيه؟ أولياء الله يعني عباد الله الذين اختاروا عبادة الله بإرادتهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول لك أصل ده فلان ده ولي، تقول له جبتها من ولي، يقول لك ولي عم انت ما تعرفش، ده فلان ده بيدعي الدعوة تجاب. طب ما إبليس دعوة دعوة جبت، ينفع تقول إن إبليس ولي؟ قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين. لا لا ده بيمشي على المية، طب ما الساحر بيمشي على المية، طب ما الكاهن بيمشي على المية، لا لا ده بيجيب اخبار ما حدش يعرفها خالص، ده بيقول حاجات بص ما بتحصل بعدين، طب ما الكهنة كلهم بيقولوا كده، يقولوا مال مين اولياء الله؟ مش اولياء الله اللي عنده خوارق في العادات في العلم ولا في القدرة، امال اولياء الله مين؟ الذين امنوا بالله، الذين وحدوا وكانوا يتقون. أعظم الأولياء على الإطلاق الأنبياء، وأعظم الأولياء مكانة عند الله المرسلين، وأعظم ولي في التاريخ هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أعظم من تقرب إلى الله وأقرب بشر إلى الله هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ده أكبر ولي، لذلك أقرب طريق إلى الله هو طريق مين؟ قال من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته علي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فذكر طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وده طريق الولاية. إن أنا عايز ربنا يتولاني، يقولوا الله كيف يتولى العباد؟ قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. يبقى يتولاهم، يتولى هدايتهم، يتولى أمر الهداية. الظلمات ضيعة، خارج ماشي في صحراء الدنيا ظلمة، لا عندك قدرة ولا عندك نور ولا بتشوف ولا معك أسباب، فحضرتك رايح فين؟ على المستوى اللي احنا بنتكلم فيه ده، حضرتك رايح فين؟ حضرتك رايح في الموت، حضرتك ميت، أيقن بالهلاك. فالله يتولى أمره. طب يتولى أمره يقول له إيه؟ يقول له إذا انقطعت كل أسباب الأرض وإذا انقطعت كل المخلوقات عنك فالله يتولك. الله ولي الذين آمنوا، قال له أنا أتولى أمرك، أنا أكفيك. فين يا رب؟ يخرجهم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يريهم النور. هو هيوريك النور؟ لا، هو هيخرجك. عارف لما ايه؟ عارف لما النمله ماشيه على الجدار، جدار الكوبايه، وبعدين الكوبايه مليانه ولسه في شويه فراغ كده في يعني ايه، الكوبايه مليانه ماء وفي شويه فراغ كده، فالنمله ماشيه على الجدار اللي ايه، الجدار اللي هو ما فيش فيه ميه ده، وفجاه زلت رجلها فين؟ زلت رجلها في الميه. فانت بقى تبص عليها كده وهي ايه، وهي هتقع وتطلع وتقع والميه تزحلقها. فقمت انت رقفت بحالها كده، قلت اما هي، قمت شايل بصبعك كده الصغير، قمت واخد النمله وحطيتها على ورقه كده، نقلتها نقله. هذا مخلوق مع مخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى الذي يخرجك من الظلمات الى النور؟ تحب تختلف؟ اذا اراد بك خيرا يخرجك، مش يعطيك القوة ولا يعطيك الهداية ولا يعطيك العلم اللي هو يخرجك، ان انت طلعت منها، يخرجهم من الظلمات الى النور. قال والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت، قالوا بقى واللي عبد حاجة، اللي عبد نملة، واللي عبد مال، واللي عبد سلطة، واللي عبد اصحابه، واللي عبد هواه، اتخذ اله هواه. تفتكر يعملوا حاجة؟ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. قال له ده متولي إيه ده؟ قال له ده متولي سبب من أسباب الدنيا. قال له طب السبب ده بيكمل؟ قال له لا. طب أنت بتكمل؟ طب السبب ده تقدر على دفع قدر الله بيه؟ لا. يقول الله ولي الذين آمنوا، يعني الله يتولى أمر الذين آمنوا. الزجاج بيقول المعنى الولي في اللغة على دروب العشرة كلها يرجع إلى يلي الشيء شيء، وأوليت الشيء شيء إذا جعلته يلي لا حاجز بينهم، يعني فيش حاجز بينك وربنا. فولي الذين آمنوا، تخيل كده يقول لك فلان يتيم معلوش أب يدافع عنه، مش حد يسأل عليه. الله ولي الذين آمنوا، ولي المثل والأعلى، إن الله يتولى أمرك لا حاجز بينك وبينه، هو يتولى أمر هدايتك، يخرجه من الظلمات الى النور. طب اللي ما عندوش رب، اللي ما عندوش ربنا، اللي بيعبد اله غير ربنا، مفيش حد يتولى هدايته. افمن يهدي الحق حقا يتبع اما لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون. ما عندوش حد يهديه، ما عندوش حد يهديه في كل لحظه، ما عندوش حد في كل وقت يقول له اهدنا الصراط المستقيم فيهديه، ما عندوش حد في ظلمات البر ولا في ظلمات البحر ولا في اي مئزق من المزايق ولا في اي بلوى من البلاءات يهديه، ما عندوش حد عنده العلم اللي يستطيع به انه يعرف ويكون على ادراك تام بكيفية الخروج من المآزق، ولا قدرة تامة على انه يخرجه، لا يرد امر واحد الا الله. يقول الله ولي الذين امنوا، ان الله يتولى امر هداية المؤمنين. لذلك المؤمنين هم أبرك الناس أعمارا، لذلك هذه الأمة هي أفضل أمة على أفضل أمم على الإطلاق، له أفضل شيوخ وأفضل علوم وأفضل شباب. وكل ما الأمة بتقرب من ربنا، كل ما الأمة بتبارك يبارك لها، وكل ما الأمة بتضعف وتبتعد عن كلام ربها، كل ما الأمة بتنتكس، ان كل ما بيقرب من ربنا ربنا بيوفر عليك عمرك. معلومة وآية واحدة بتوفر عليك 20 سنة تجارب خاطئة. باب من أبواب الفتنة قفلته من الأول بيوفر عليك 20 سنة من مشاكل. أمر من أمر النبي عليه السلام اتبعته بيوفر عليك سنين في حياة خاطئة مليئة بالمصاعب. الله ولي الذين آمنوا يخرجوا من الظلمات إلى النور. يبقى معنى أنه يتولاه أنه إيه؟ يتولى أمر هدايتهم ويتولى أمر إخراجهم من الظلمات إلى النور. في حد ما عندوش ظلمات؟ يعني مش منورة قوي يعني. الصلاة نور، الصبر ضياء، الصدقة برهان، لكن كتير من الحياة في كلها صلاة يعني. فكتير من الحياة فيها ظلمات، والإنسان يحتاج إلى ولاية الله أو يتولى أمر إغاثته. قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. هو الذي ينزل الغيث. عارفين يقولوا عارفين الإغاثة؟ يقول لك دي عربية إغاثة. يقول لك احنا مش عايزين دكتور، احنا عايزين دكتور ايه؟ احنا عايزين إسعاف، احنا عايزين إغاثة، عايزين واحد يجي لنا الوقت على الطريق ان الراجل العربية اتبهدلت وحادث صعب ومحتاجين واحد يتعامل مع موقف، مش بيتعامل مع موقف هادئ، يتعامل مع موقف ساخن. محتاجين إغاثة، من يقدر على إغاثة هذا الملهوف في أي وقت؟ المطر لما بيجي عند جد وقحت بيتسمى غيث. قال هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. يبقى الولي يغيث، ان لما الدنيا اتقطعت مفيش اسباب، مفيش حد عارف يوصل لك، مفيش تليفون، مفيش شبكه، مفيش اي مساحه من مساحات النجاه، الله يتولى امرك. قال هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، بعد ما الياس احاط بالانسان من كل الاسباب. وبعدين مش بيغيثك اغاثه عاديه اللي هو واحد عطشان وهيموت من العطش ولو قدامه لا مؤاخذه يعني بول هيشربه، ده واحد في منتهى العطش وانقطعت عنه الأسباب وفجأة لقى كل أنواع الأشربة. واحد مش جعان والدنيا خلاص ولو لا عظمة هيمصها تاني، فجأة وجد أمامه كل أنواع الأطعمة. مش واحد فقير ومش لاقي حاجة يعملها فقول لك طب أنا بس عايز بس يعني إيه فلوس أروح بيها، ده وجد كل أنواع العطاءات. وهو الولي الحميد. الحميد الذي يحمد على ولايته، الذي يحمد في عطائه. هو بيقول لك ايه اداني تليفون هدية ايفون موديل السنة، وانا ما قال لي ايه لا استنى تعالى خد لاخواتك. طب خد لاصحابك، طب خد وزع على الناس اللي ماشية في الشارع. هوزع على الناس اللي ماشية في الشارع ايفون موديل السنة. ان وينشو رحمته، ان الناس مش لاقيه نقطه ميه فجاه ينشو رحمته. هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشو رحمته. هو الولي الحميد الذي يحمد على عطائه وعلى ولايته. يبقى الولي اللي بيهدي من تولاه، والولي الذي يتولى اخراج من تولاه من الظلمات الى النور، والولي الذي يغيث من تولاه، والولي الذي ينصر من تولاه. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وجاءت مقتلة أحد، وقف أبو سفيان يقول أفيكم محمد؟ بعد ما معركة بقى والدنيا ليلت والناس ما كانتش عندها زي عندنا بقى لدات ولمبات وكشافات، ده إيه ظلام في ظلام، ففي هنا صوت وناس سواد موجود، وفي هنا صوت وفي ايه سواد موجود، واحيانا بتلاقي ناس مختلطه ببعضها ببعض. ففي معسكر المسلمين يقف النبي صلى الله عليه وسلم وبجانبه الصديق وبجانبه عمر وبجانبه اصحاب النبي عليه السلام، وفي معسكر الكفار يقف ابو سفيان ومن بقى من كفار قريش. فقال افيكم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه ولا كانكم سامعين حاجه. فقال أفيكم أبو بكر؟ أفيكم ابن أبي كحافة؟ عبد الله بن عثمان ابن أبي كحافة وبكر الصديق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوا. قال: أفيكم عمر؟ عمر بن الخطاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوا. هو بيتأكد على مين؟ على القادة، الناس اللي حملت أعظم الناس إيمانا، أولياء الله. هل الناس دي لسه موجودة ولا ماتت؟ فنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حدش يجاوب، خليه يفضل محتار غامض كده، خليه يفضل قاعد يفكر. فقال: لنا العزة ولا عزة لكم. قال له: احنا العزة انتصرت، الإله بتاعنا انتصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ فقالوا: وكيف نجيبه يا رسول الله؟ قال: قولوا والله مولانا ولا مولى لكم. قال له: قل له والله مولانا، عزت مني اللي انتصر ده، انت خلبان. الله مولانا ولا مولى لكم. ومن ولاية الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعظم، وخصوصا في أوقات الحرب. إن ليه حصلت مقتلة أحد ومصيبة أحد؟ ولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا. يقول لك تخيل كده كان انتصر، بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم حاجة، يقولوا إيه؟ عادي بقى، بنعمل عكسها عادي، هيحصل إيه يعني؟ ما إحنا لما عملنا عكسها انتصرنا. لكن الله أراد أن يعلم الناس أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، وأنه إذا وضع خطة للمعركة فإنه على الجميع أن يلتزم بها، وإلا فالنصر من عند الله. قال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال: وما جعله الله إلا بشرى لكم لتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. لكن الله أراد أن يعلم الناس أن من تمام ولايته للأنبياء للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلح هؤلاء، يصلح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن من بعدهم. يبقى الولي الذي كفى، قال: والله أعلم بأعدائكم. إن ربنا بيتولى أمرك من أولك لآخرك، من أول ما أنت اتولدت، من أول وأنت جنين في بطن أمك، الأكل هيوصل لك إزاي، لحد ما أنت تموت، والأرض هتعمل في جسمك إيه. يعني تخيل كده الجيل اللي فات الأرض ما لحقتش تاكله، يعني إحنا ماشيين على التراب، التراب ده كان غالبا إيه، عظام بني آدمين يعني. فتخيل كده المفرمة ما لحقتش تفرغ، العدد اللي مات زاد شوية، فالأرض ما لحقتش تاكل الأجساد الإيه، الأمة السابقة. تخيل إحنا ماشيين عايشين على إيه، على العظام. تعرف تعيش الناس، تعرف تعيش من الديدان، من المكبار، من النتن، إن أنت حتى موتك مش عارف تموت لوحدك. فالله يتولى أمر كل الأمر، أمر خلقك، أمر رزقك، أمر عطائك، أمر منعك، أمر معاملتك، أمر إغاثتك، أمر نصرتك، أمر هدايتك. وهو الولي الحميد الذي يحمد في ولايته. إن ربنا يقول لك: ليس بيني وبينك حاجز. دي من المصايب، إن الناس تحاول جاهدة أن تدخل بينها وبين الله، أو بين عباد الله وبين الله واسطة. محمد ادعوني، قال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فيش بينكم ربنا حواجز، الله يتولى أمرك. لما الدنيا تقفل عليك خليك واثق أن ربنا متولي أمرك، خليك واثق أن ربنا ينصرك. قال: والله أعلم بأعدائكم. يعني إيه أعلم بأعدائكم؟ يعني سبحانه وتعالى هو يعلم مداخل العدو ومخارج العدو. هنا ربنا عاد أعداء الأولياء: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. إن هل الولاية يا جماعة بتتجزأ، بتتفاوت؟ يعني فلان ولي وفلان مش ولي، ولا ممكن كل واحد يكون له نوع من أنواع الولاية على قدر التقوى؟ كل واحد ممكن يكون نوع من الولاية على قدر الايه، التقوى. يبقى الولاية هنا ايه؟ يعني نصرة الله وحب الله وقرب الله من العبد، وإغاثة الله للعبد على قدر ما حقق العبد من تقوى الله سبحانه وتعالى. هل الولاية هنا كسبية ولا وهبية؟ يعني أمر كسبي أنت بتكتسبه بطاعات من عاد لي وليا فقد أنتوب الحرب. الولي الذي يلي الذي بينه ليس بينه وبين الله حاجز. طب ده يتعمل إزاي؟ يبقى غيب. يبقى غيب إزاي؟ قال له يحب. قال له طب يحب إزاي؟ قال له يعمل. قال من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. طيب إزاي يبقى ولي؟ قال له يتقرب. ما هو الولي يعني قريب، ليس بينه وبين ربه حاجز، فيتولى الله جميع أمره. طب كيف يتولى الله جميع أمره؟ قال كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. كيف يحدث هذا؟ إن هو يتقرب إلى الله، يقرب قربان. ايه القرب الى الله؟ قال له وما تقرب الي عبدي باحب الي مما افترضته علي. حافظ على الفرائض وبعدين حافظ على النوافل. قال ولا يزال يتقرب يتقرب ويتقرب، وكل ما يتقرب كل ما بيه ما بينال ولايه الله اكبر، حتى ان هو يفتح له افاق في ولايه في نصره الله، في قول الله سبحانه وتعالى واتل عليه النبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها، أنه كان هناك ولي لله، وكان هذا الولي علمه الله اسم الله الأعظم من بني إسرائيل. واحد من بني إسرائيل كان عابد وقريب وتقي، كان له حال مع الله، وبعدين جاله إيه؟ جاله أمر، والأمر ده كان صعب على نفسه، زي ما إبليس كده جاله أمر والأمر ده كان صعب على نفسه، فحصل إيه؟ استعلى. الأمر ده كان إيه؟ اتبع موسى. أمر موسى عليه السلام بقتال الجباري، فكان هذا الرجل في وسط الجباري، فرحوا له الجبارين ويلحق ده في واحد اسمه موسى بيدعى أنه هو نبي وإيه؟ وإحنا عايزينك تدعي عليه. قال لهم ندعي عليه، فدعا على موسى عليه السلام فأصابت دعوته موسى عليه السلام، فمات موسى في التيه، ورفضت بنو إسرائيل أن تخرج مع موسى، فدعا موسى عليه فمات كافرا. اتنين أولياء بقى، انت حر. قال واتل عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. تحول من ولي إلى كلب. إن ما فيش حد بيثبت، اوعى تثق في نفسك، ايأس من نفسك وايأس من الناس. قال هو الذي ينذر الغيث من بعد ما قنطوا، اقنط من الناس ولا تيأس من روح الله. اوعى تثق في نفسك. النبي عليه الصلاة يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. اوعى تظن نفسك هتنجيك، نفسك ممكن توديك في 60 مصيبة مهما كنت في غاية العلو. دائما إلجأ إلى ربك، اقنط من الناس، اقنط من نفسك لأنك من الناس، اعرف قيمة البشر. الولي الذي يتولى أمر هداية من تولاه، ويتولى أمر نصرة من تولاه، ويتولى أمر إغاثة من تولاه، ويتولى أمر جبر ورحمة من تولاه. لو واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ثم يأمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نتولى أهل الإيمان وأن نتولى الله. في باب يا جماعة في العقيدة اسمه المولاة والمعاداة، يعني أنت بما أنك أنت آمنت أن الله هو الولي فأنت بتعمل إيه؟ بتنحاز إلى الله، فأنت بينك وبين أي مؤمن قرب. ليه؟ لأنه مؤمن. هل بيني وبينه مصلحة شخصية؟ لا. هل هيدفع لي حاجة؟ لا. هيرقيني في حاجة؟ لا. يملك لي حاجة؟ لا. وماله هو ايه؟ مؤمن. قال الذين يتولون الله ورسوله والذين امنوا. طب ايه صفات الذين امنوا؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يبقى أنت مع كل من يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويخضع لأمر الله بينك وبينه إيه؟ قرب. قال أوثق عرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. دي أشد عروة بعد العروة الوثقى. العروة الوثقى توحيد، العروة الوثقى هي أكبر عروة في الإيمان، هي إيه؟ عروة اللي ممكن تتعلق فيها وتروح يمين وشمال وما بتتفكش، هي عروة إيه؟ توحيد. قال فقد استمسك بالعروة الوثقى. مين اللي استمسك بالعروة الوثقى؟ اللي بيؤمن بالله وحده ولا شريك له. طب وبقى أوثق عروة بعد العروة الوثقى هي إيه؟ الولاء، الموالاة لأهل الإيمان، إنك بتحب أهل الإيمان، إنك بتحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بلغ عن الله، إنك بتحب الصديق وعمر لأنهم قاموا بأمر الله، إنك بتحب العلماء لأنهم قاموا بالبلاغ عن الله، إنك بتحب أهل الطاعة لأنهم أطاعوا الله، إنك بتحب إن الله يعبد في الأرض ويسجد له في الأرض، إنك بتوالي أهل الإيمان على إيه؟ على مصلحة؟ فيش مصلحة بينه وبينه. على معرفة؟ فيش معرفة بينه وبينه. على منفعة دنيوية؟ فيش منفعة بينه وبينه. ما بتحبه ليه؟ يقول لك أنا أحبه في الله. يعني إيه في الله؟ لأنه أحب الله، لأنه ظاهره أنه يطيع الله، لأن ظاهره أنه يبلغ عن الله، لأن ظاهره أنه يقوم بأمر الله. ليه إحنا بنحب الأنبياء؟ الحمد لله وسلام على العباد الذين اصطفى. ليه بنحب الأنبياء؟ لأنهم بلغوا عن الله، لأنهم دلوا الناس على الله. ده اسمها ولاية، ده اسمها موالاة. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. إنك أنت توليت، يقولوا يعني إيه الولاية؟ يعني إيه الموالاة؟ يقولوا الحب والنصرة، حب قلبي ونصرة مادية. إنك أنت المؤمنون ومن بعضهم أولياء بعض، يعني أولياء بعضهم أولياء بعض، يعني ينصر بعضهم بعضا. من المصايب بقى إنك أنت تختزل الإيمان في أصحابك أو في شلتك أو في مجموعتك أو في فريقك أو في مؤسستك أو في دولتك أو في وزارتك أو في تصورك، فتبقى أنت فاهم إن معنى الموالاة معناه العام الذين يتولون الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، إن إحنا بنولي إيه؟ الطائفة دي بس. فلما يذكر الموالاة أنت تتخيل وتستجلب مشهد أصحابك. لا لا، الأمر على الإيمان. فبس خليك نصح شوية، يعني ركز بس شوية في المعلومة. الناس يتفاوتون في درجة الولاء، والناس يتفاوتون في درجة العداء. مين العدو بقى؟ البعيد قوي اللي بينك وبينه مسافة كبيرة قوي، الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. يعني اتخذوه عدو، يعني ركز مع عدوك. يقول لك من العقل أن تختار من تعادي. ركز أنت بتعادي مين. في واحد اي حد بيختلف معاه بيعديه، ان هو اي حد هيختلف معاه هيحط بينه وبينه مساحه من مساحات العداء. لا لا، ركز انت بتعدي مين، ركز انت معرفتك فين، ركز مع عدوك واعرف هو عايز منك ايه وانت تعرف منه وانت عايز منه ايه. قال ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروه. طب انا ممكن يكون زوجتي وابنائي في بعض العداوه. اقول لك ايوه في بعض انه احيانا ممكن يبعدوك عن ربنا، بس دي عداوه. ده مش زي عداوه ده. الكفار عداء، بس الكفار المحاربين غير الكفار المعاهدين غير الكفار المسلمين. غير الكفار كلهم اهل دعوه، حتى المحارب فيهم، بل العالم كله اهل دعوه عادي. انت ممكن تدعو الجميع، يعني المنافقين اهل دعوه. يعني هو حد قال ان هو بما انه فعل فعل النفاق انه ما ينفعش يتوب، يتوب، توبه مفتوحه للجميع. الكفار ممكن يتوب وممكن يتوب. هو هل كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مولودون على في التوحيد؟ عادي، الناس بتتغير. كله بالعباده يا صاحب الرحمن يقلبها كيف يشاء. الكل مخاطب بالدعوه. لكن هنا ربنا بيعلمك بيقول لك انت اعكس، انت هتتولى مين، هتقرب من مين، لما تحب تقرب هتقرب من مين، في اختلاف، هتقرب من مين، قرب من اهل الايمان، هتنصر مين، انصر اهل الايمان، هتودي مين، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من، قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم. يقول لك اذا تعارض امر الدين، اذا تعارض امر الدين مع امور الدنيا قدم امر الدين، واذا تعارضت العلاقات بين حب النبي صلى الله عليه وسلم وبين حب غيره يقول لك لا عم انا عبد سلطتي، يقول لك عم انا عبد اكل عيشي، تقول لا انت عبد ربنا، عشان ما تندمش، عشان ما تجيش تقول واصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك ربي احدا ولم تكن له فئه ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولايه لله الحق، عشان تعرف ان الله يتولى عباده، فاللي بيتولى الله ده كسبان على طول الخط، مش خسران حاجه. امتى بتخسر؟ لما بتحس ان مجهودك ضاع، لما بتحس ان انت محدش قدرك، لما بتحس ان انت ما خدتش اللي انت عايزه، لما بتحس ان انت عملت مجهود قوي وفي الاخر طلع على فشوش، فبتقول باظت ضاعت. لكن مع ربنا انت مش خسران، لان مفيش حاجه بتضيع. انا عايز اقول لك الحياه بتنتهي وانت كسبان. نحن اولياؤهم في الحياة الدنيا، قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إنه مش بس بيتولاك ده، بيتولاك في الدنيا والعملك الصالح مكمل معاك للآخرة. فإذا تولاك الله فلن تخسر أحد. فيبقى أكثر حاجة الإنسان مغبون فيها، أكثر حاجة الإنسان مغبون فيها حقيقة، إن هو يضحي بالله. أوعى تضحي بربنا، أوعى تضحي بربنا، أوعى لما ربنا يتحط. عادي الإنسان بيغلط وبيضعف وبيعكس وبيختار غلط، لكن خلي على مستوى التصور الواضح إن أنت مش ممكن تتخلى عن ولاية الله. هتقوم وتوعى وتقرب من ربنا، مش هينفع إنك تتخلى عن أمر ربنا. وطريق ولاية الله سبحانه وتعالى طريق واضح، من أعظم الأولياء على الإطلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا تعارض أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع أمر أي إنسان كائنا من كان، أنت هو النبي عليه السلام. مش هينفع أنك أنت تضع أحد ولي لله أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقولوا الأولياء وأصحاب كرامات. يقول لك الوالي ده يا عم ده صاحب كرامة، يعني راجل كده عنده حاجات كده، يعني ايه انت بتشوفها انت بتسلم، ربنا اعطاه من الاكرام والانعام ان انت بتشوف وتعامل معاه على طول انت بتسلم. فقال واعظم كرامة لزوم الاستقامة. ان ايه اعظم كرامة؟ ان هو لو بصلي كده اخاف؟ لا. ومن اعظم كرامة ايه؟ قال تعالى ان اكرمكم عند الله أتقاكم. إن أعظم كرامة إنك بتشوف إنسان بتستدل به على ولايتي استمراري وثباتي على طاعة الله عبر عصور. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إن الولاية قرب محبة. إن الإنسان بيتقرب بالأعمال الصالحة. وهو بيقول له يا رب تقبل، ربنا تقبل منا، قال لأقتلن، قال إنما يتقبل الله من المتقين. وتمر الأيام وتمر الأيام ولا يزال يتقرب إلي، ولا يزال يتقرب لله، يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحبك تولاك. فالإنسان يجتهد أنه يتولى الله سبحانه وتعالى. ثم أختم بها أن من ولي أمر من أمور المسلمين فإنه عليه أن يترفق. لما ربنا يديك مهمة أحسن وترفق. أنت ولي أمر على أطفال، أوعى تتخيل أن ربنا مش هيحاسبك على الأطفال دي. أنت ولي أمر على زوجة، أوعى تتخيل أنك أنت مش هتتحاسب على الزوجة دي. انت ولي على مال يتيم، اوعى تتخيل انك مش هتحاسب على المال ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من امر المسلمين شيء، انت ولي على سلطه على مجموع من الناس او على عدد كبير من الناس من امه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اللهم من ولي من امر المسلمين، امه الاسلام فيها اكثر من 1,000,000,000 تتعدد فيها سلطات كثيره، اللهم من ولي من امر المسلمين شيء فشق عليهم فاشقق عليه. اوعى تتخيل مش هتحاسب. لو انت ولي على رقعة ارض متر في متر هتتحاسب. واذا اردت ان يتولاك الله فراعي هؤلاء الذين في ولايتك، زوجة، ابناء، انت صاحب ملك، انت صاحب عمل وعندك موظفين، انت صاحب سلطة وبتحكم ناس، خد بالك انت مراقب. والله سبحانه وتعالى إليه يرجع الأمر كله، ما فيش أمر بيتم. أحيانا الأسباب بتخلي الإنسان ينسى فاعلية الله في الكون. هاي عم واضحة، رياح شمالية ورياح جنوبية، هذا عرض ممطرنا، هنقعد بقى نقول ربنا فين، ربنا هنا. أحيانا الإنسان من كثرة معالجة الأسباب، أنا عملت كذا الرزق راح، في خلاص الرزق قل بسبب أن أنا عملت كذا. أحيانا الإنسان بينسى معاملة الله للخلق. فربنا يقول لك ما تنساش، الله مولاكم الحق، هو الذي يتولى أمر جميع الخلق، وأن إلى ربك المنتهى. إن الله سبحانه وتعالى هو الصمد، هو أعلى الأوامر، مفيش أمر، مفيش خلق بيتم إلا بيعرف. المخلوقات كلها مستنية أمره في الرزق، المخلوقات كلها مستنية أمره في الإحياء والإماتة، المخلوقات كلها مستنية أمره في المعاملة، المخلوقات كلها تنتظر، كل المخلوقات تنتظر أمر الله، أنه إليه يصمد الجميع. الله الولي الحميد.